بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج وتخرج الحي من الميت وتخرج ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير يوم تجد

الملائكة وهو وتعالى. أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وسيدا قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا واذكر ربك كثيرا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين صدق الله العظيم.